وشعورك لا ينيران. المنى تسقى دوار نفتسي مران إيران قسمك لتكبات نسلي دينا غاقدير إرواس ليونان ما تفصل دوار ريخي أنا غيران يوغد الحنة غلقوم رش ما تفصل دوار ريخي أنا غيران وليت حبك سيسنت إزر غيد لزال هرتني تناي واللي قرها ولي ينقر دي سيقاور قرها ناسي سيسال وناير الحياة دي سيقر سوادة دي سيقدان أبشر غدا تسريغان ارضك السلال وشعورك انا يلي سيكرس ودليسي قدام نفسر كل أمان